يقول السائل: هل هذا القول صحيح، الطلاق أبغض الحلال إلى الله؟ سمعت الحديث، نعم حديث صحيح. يقول الرسول أبغض الحلال الله الطلاق، وهذا يفيد أن تركه أولى مهما أمكن، إذا يستر تركه فهو أولى. نعم.